ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائه أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة لحديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه كفارة. رواه أحمد أو نصفه. طيب، يقول رحمه الله: ويحرم وطؤها في الفرج، يعني يحرم وطء الحائض في الفرج. ودليل التحريم قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ومخالفة الأمر حرام، مخالفة الأمر حرام. طيب، استدل المؤلف قال: إلا لمن به شبق. الشبق شدة الغلمة، شدة الشهوة، هذا الشبق، إنسان يكون فيه، يكون شديد الشهوة والغلمة بأن يخشى أن تتقطع أنثياه إذا لم يخرج المني، وهذا يوجد بعض الناس نسأل الله العافية يكون مريضا بالشبق، يعني يخشى من تشقق الأنثيين يحتبس المني، هذا مرض. يقول: إذا كان به شبق يجوز، لكن المؤلف يقول بشرطه، شرطه، وشرطه أن تندفع، أن يندفع ضرره بهذا الوطء. إذن يحرم وطء الحائض في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. ما شرطه؟ أن تندفع ضرورته، تندفع ضرورته بهذا، فإن لم تندفع فلا يجوز. طيب، ما الدليل على استثناء هذا؟ نقول: الدليل قول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرمات كلها إذا اضطر الإنسان إليها صارت مباحة، ولذلك الميتة حرام لكن إذا اضطر إليها صارت مباحة. طيب، وقال بعض العلماء: إنه لا يحل الوطء في الفرج، وطء الحائض في الفرج، ولو لمن به شبق، ويزيل شبقه باستمناء أو غيره، استمناء أو غيره. يقول: وهذا أهون، اللي هو ما هو أهون؟ الاستمناء أهون. يقول: فإن فعل، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته، من يجامع مثله، من الذي يجامع مثله؟ الفقهاء إذا قالوا يجامع مثله فمرادهم ابن عشر، الذي يجامع مثله ابن عشر، والتي يجامع مثلها بنت تسع. إذا مر عليك في كلام الفقهاء يجامع مثله مراد ابن عشر، لأنه يتصور البلوغ من ابن عشر، والتي يجامع مثلها بنت تسع لأنه يتصور الحيض من بنت تسع. يقول: مثله حشفته، حشفه رأس الذكر ولو بحائل، ولو بحائل. إيش معنى ولو بحائل؟ يعني لو راح بحائل، يعني لو كانوا في حائل اللي شمال القصيم، نعم عاس. يقول: نعم، بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل، يعني ولو كان جماعه بحائل، يعني بشيء يحول بين ذكره وبين فرجها، فإن الكفارة تجب، وذلك لأن هذا جماع موجب للغسل. واعلم أن كلام الفقهاء رحمه الله في مسألة الحائل، مسألة الحائل، هل الجماع بحائل تثبت له الأحكام أو لا تثبت، كلامهم مضطرب مختلف. والصواب أن الجماع بحائل كغيره، جماع بالحائل كغيره، فيوجب الغسل ويجب به الحد، وهذا من أهم ما يكون، وتجب به الكفار. إذن أحكام الجماع تثبت ولو كان الجماع بحائل، وذلك لأنه جماع يتلذذ به كما يتلذذ به غيره، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الجماع إذا كان بحائل لا تترتب عليه الأحكام، فلا يجب الغسل لو جامع بحائل، لو حتى لو أولج، حتى لو أولج ولم ينزل ما يجب، لو أنزل يجب الغسل بأي شيء؟ بالإنزال لا بالجماع. وهذا القول يعني عند التأمل فيه ضعف، لأنه يترتب عليه أحكام عظيمة جدا، ليست مسألة الغسل، يترتب عليه مسألة الزنا وعدم الزنا، لأنه الآن لو قلنا لا الجماع بحائل لا حكم له، صار معنى ذلك أن الذين يذهبون ويزنون بحائل خوفا من أن يصابوا بإيدز وما أشبه ذلك، أن هؤلاء لا يوصفون بأنهم زنات ولا يجب عليهم حد. والإنسان إذا قال قولا يجب عليه أن ينظر إلى لوازم هذا القول وما يترتب عليه، كان فعلهم هذا ذنب من الذنوب، لكن إذا قلنا إن الجماع بحائل كغيره فحينئذ إيش؟ ها تثبت الأحكام، تثبت الأحكام، وهذا من أهم ما يقول، لأن الآن يعني يوجد فتاوى وما أشبه ذلك أن الجماع بحائل لا أثر له، لا يوجب غسل ولا يوجب حد ولا شيء، وهذا حقيقة يعني أمر خطير. يقول ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فلا فرق عندهم إذا وطئ المرأة وهي حائض سواء كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا، حتى المكره يجب عليه. لماذا؟ قالوا لأن الجماع جماع لا يتصور فيه الإكراه، وهذه قاعدة الفقهاء، لا إكراه في الجماع. لماذا؟ قالوا لأنه لا إيلاج إلا بعد انتشار، انتشار يعني قيام الذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، لولا أنه راغب ما انتشر ذكره، والإرادة تنافي الإكراه. أعيد مرة ثانية، الفقهاء عندهم قاعدة وهي أن الإكراه غير متصور في الجماع، فلو أكره على الزنا وزنا يقول يجب عليه الحد، لو أكره على الوطء في نهار رمضان وواطئ تجب عليه الكفار، وهكذا. لماذا؟ قالوا لأن الإكراه على الجماع غير متصور. لماذا؟ قالوا لأنه لا إلاج إلا بعد انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. كيف تقول مكره وأنت تريد؟ وأنت تريد. والصواب في هذه المسألة أن الإكراه يتصور بالجماع، لأن الإنسان قد لا يملك نفسه، إنسان بشر ضعيف قد لا يملك نفسه، فعلى هذا نقول المكره الصواب أنه إيش؟ لا كفارة عليه. قال أو ناسيا، أو ناسيا. لماذا الناسي؟ قالوا لأن لعظم الجماع، لعظم الجماع، فلا يعذر الإنسان إذا جامع ناسيا، لا يعذر لعظم الجماع وغلظه، فليس بعذر. طيب، والصواب أيضا أن الناسي لا حكم له لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أو جاهلا، جاهلا، وقوله أو جاهلا ظاهره سواء كان جاهلا الحال أو جاهلا الحكم، يعني يجهل أن زوجته حائض أو يعرف أنها حائض ولكن يجهل الحكم، مفهوم؟ فالجهل نوعان، جهل بالحال بأن لا يدري هل هي حائض، بأن لا يعلم أنها حائض، وجهل بالحكم بأن يعلم أنها حائض ولكن يجامع ظنا منه أن الجماع الحائض لا بأس به. وقال المؤلف هنا شامل الأمرين، فإذا جامعها وهو جاهل سواء جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم أو بأحدهما فإنه إيش؟ حرام، فإنه حرام. طيب، لو كان جاهلا بالعقوبة ويعلم الحال أنها حائض ويعلم الحكم أنه حرام ولكن يجهل، ما يدري في الكفارة مثلا، نقول الجهل بالعقوبة ليس بعذر، الجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر. متى علم الإنسان الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، فإن جهله بما يترتب عليه من عقوبة أو غيرها ليس إيش؟ ليس بعذر. فعلى هذا لو أن رجلا زنى وهو محصن، ما حد المحصن؟ الرجل قال أنا والله ما علمت، أنا أدري أن الزنا حرام لكن ما علمت، لو علمت أن الزنا حرام، لو علمت أن الزاني يرجم ما أقدمت على ذلك، فنقول هذا ليس بعذر، أنت لا يناسبك التخفيف، لأن كونك تنتهك الحرمة هذا كاف في إيجاب العقوبة. طيب، والصواب في هذه المسألة أنه إذا أن المكره والناسي والجاهل لا شيء عليه، وهذه قاعدة في جميع الأبواب، أن كل من فعل محرما أو ارتكب محرما جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وهي عامة في جميع الأشياء، في الصيام، في الصلاة، في الحج، وفي غيرها. يقول رحمه الله فعليه دينار أو دينار أو نصفه على التخير كفارة، عليه دينار أو نصف. الدينار مثقال، والمثقال أربع غرامات وربع، أربع غرامات وربع. فعلى هذا كم يكون الدينار في وقتنا الحاضر؟ الآن الذهب ارتفع، يمكن الجنيه الآن الذهب 50 ريال، قصدي الغرام 50 ريال تقريبا، 50 × 4 200، كم يكون ربع؟ 12.5، فيكون تقريبا 213 ريال، 13 ريال هذا بناء على أن تسأل إذا أردت معرفة مقدار الدينار اسأل عن الغرام، كم الجرام من الذهب، والجرام من الذهب كم يساوي تقريبا؟ ها أكيد 50، ها أين تقريبا 50، إذا قلنا 50 فالدينار يكون 213 ريال تقريبا. طيب فعلي دينار أو نصفه، نصف الدينار كم بالريالات؟ 107 ريال أو 6 ريالات مسبقا. طيب على التخيير كفارة، على التخيير يعني أنه يخير إن شاء أخرج دينارا وإن شاء أخرج نصف دينار. يقول لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة، يعني يقوم من الفضة. طيب وهذه المسألة يعني وجوب الكفارة في الوقف في الفرج من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا اختلف العلماء فيها. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من المفردات، يعني أن مذهب أحمد انفرد بذلك، أن وطء الحائض موجب للكفارة، موجب للكفارة. ومذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن وطء الحائض لا كفارة فيه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل براءة الذمة، وضعفوا الحديث، ضعفوا هذا الحديث من وجوه، من وجوه. أولا قالوا إن الحديث موقوف، موقوف فهو من كلام ابن عباس. ثانيا أنه مضطرب من جهة السند أيضا. ثالثا أنه ضعيف من جهة المتن والمعنى. كيف ضعف من جهة المتن والمعنى؟ قالوا لأنه لا يعقل أو لم يعهد بالأصح، لم يعهد التخيير في الشرع بين جنس واحد، لا يعهد التخيير في الشرع في جنس واحد، التخيير ولا في الشرع بين أجناس، كما في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإطعام غير الكسوة، والكسوة غير التحرير، والتحرير غير أيضا الصيام. فقالوا إنه لا يعهد في الشريعة التخيير في جنس واحد، الإنسان يخير في جنس واحد بين كذا وبين كذا. طيب ورابعا من جهة الضعف قالوا إن لفظ الحديث يتصدق، والأصل الصدقة أنها مستحبة وليست واجبة. هذه 4 أوجه أعلوا بها الحديث. الوجه الأول أنه موقوف، والثاني أنه مطالب سندا، والثالث ضعيف، أنه ضعيف من جهة المعنى لأنه لا يعهد تخيير في الشرع في جنس واحد، وإنما التخيير في أو بين أجناس. ورابعا أن لفظه يتصدق فظاهره الاستحباب وليس الوجوب، وليس الوجوب. لكن الذين يرون وجوب الكفار يجيبون بين الحديث يصحون الحديث، بعض العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله ومن دقيق العيد وغيره وغيرهما صححوا الحديث، صحح الحديث. والقول بوجوب الكفارة أحوط وأبرأ للذمة. وأما مسألة الأخيرة وهي لفظ يتصدق فيقال في الجواب عنها إن لفظ الصدقة يأتي للواجب ويأتي للمستحب. قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، صدقة. وثانيا أيضا لو سلمنا أن لفظ الصدقة على المستحب فهي في مقابل فعل محرم، والصدقة إذا كان في مقابل فعل محرم صارت واجبة. طيب إذن نقول الاحتياط إخراج الكفار، لكن هنا عليه دينار أو نصفه، أو نصف. يقول المؤلف على التخيير فيخير، فإن شاء أخرج دينارا وإن شاء أخرج نصف دينار. وقال بعض العلماء إن هذا يختلف باختلاف حال المكفر، فإن كان غنيا فعليه دينار، وإن كان فقيرا فعليه إيش؟ النصف. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إن كان الوطء في أول الحيض فدينار، إنه أشد، وإن كان في إدباره وآخره فعليه نصف دينار. إذن هذه كم قول؟ القول الأول أنه على التخيير، يقول يخير، لكن الأكمل إيش؟ الدينار، والنصف يجوز. والقول الثاني أنه باختلاف حال المكفر، والقول الثالث أنه باختلاف حال إيش؟ الحيض، فإن كان في أوله فعليه دينار، وإن كان في آخره فعليه نصف دينار. ولهذا وإلى هذه الأقوال أشار ابن عبد القوي رحمه الله بقوله وأكملها الدينار والنصف مجزئ، وعن أحمد أكملها الدينار والنصف مجزئ، يعني أنه لو أخرج نصف دينار أجزأ. وعن أحمد في وطئ إدبار معتدي، يعني أنه أن النصف يكون في إيش؟ الإدبار، في الإدبار. طيب قال ويجزئ لواحد، يجزئ لواحد، يعني لو أن هذا الدينار أخرجه وأعطاه مسكينا واحدا ثم إنه مجزئ. قال وتسقط بعجزه، يعني لو عجز عنها. طيب وهل يجوز أن يفرق الدينار على أكثر من مسكين؟ نعم يجوز، يجوز أن يفرق هذا الدينار على أكثر من مسكين. فمثلا الآن قلنا الدينار 213 ريال، 200 ريال مثلا، يجوز أن يعطي 4 مساكين، كل مسكين يعطيه 50، وذلك لأنه هنا حدد أو قدر المعطى ولم يقدر ها؟ المعطى له، أو بعبارة أصح المدفوع، قدر المدفوع ولم يقدر المدفوع له. واعلم أن الكفارات من حيث هذا الوجه لها 3 حالات، تارة يقدر المدفوع والمدفوع له، وتارة يقدر المدفوع دون المدفوع له، وتارة يقدر المدفوع له دون المدفوع إذا توضأ. ها؟ لا ممنوع من قراءة، أكثر العلماء على منعه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبسه أو في رواية لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. وفي بعض الأحاديث وإن كان فيها نظر كان يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا. قالوا وإقراء النبي عليه الصلاة والسلام القرآن لأصحابه واجب عليه، كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا يترك الواجب إلا لكونه حرام. نعم ذكرنا أن الكفارات من حيث التقدير منها ما قدر فيه المدفوع والمدفوع له، ومنها ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع له، ومنها ما قدر فيه المدفوع له دون المدفوع. فالأول الذي قدر فيه المدفوع والمدفوع له مثل فدية الأذى، فدية الأذى، فالمدفوع مقدر، المدفوع مقدر كم؟ ها؟ نصف صاع، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب والذي والتي قدر فيها المدفوع دون المدفوع له مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام صاع، فرضها صاع من تمر أو شعير أو إلى آخره، لكن المدفوع له ما قدر. وعلى هذا يجوز أن تدفع هذا الصاع إلى مسكينين أو 3. طيب والثالث ما قدر فيه المدفوع له دون المدفوع مثل كفارة اليمين، قال الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، كم تعطي المسكين؟ ما قدر. واضح؟ يقول رحمه الله وامرأة مطاوعة كرجل، مطاوعة احترازا من المكرهة، وهنا كما سبق فرقوا بين الرجل وبين المرأة، وسبب التفريق أن الرجل يتصور في حقه الإكراه دون المرأة. والسبب في أن المرأة مطاوعة كالرجل نقول لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.